وولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من خلال التابعين، واستقوا العجلي وغيره. قال عن جدي وجده هو رفاع بن رافع رضي الله عنه وارضاه، قال انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى فراى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا فيها فضل الصحابه. ورفعوا اعناقهم وابصارهم اليه، فقال ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا. الله المستعان، الله المستعان. قال فان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله وبر قال الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ويقال اسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة ايضا هو الكلام على التاجر الصدوق، التاجر الذي يصدق ويتحرى الصدق. هناك رواية عن ابن عمر قال التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وهذا خرج ابن ماجه والحاكم وقال صحيح. وفي الباب عن أنس التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، بأن اتقى الله بالصدق والأمانة في البيع والشراء، وبر في اليمين ولم يستخدم اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للبركة. وهنا يقول ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله، والذي لم يرتكب الكبيره ولم يغش ولم يخن واحسن الى الناس بالصدق والبر في اليمين عند القسم. وهنا هذا الحديث يعني ادخله المصنف في المعاملات، لان فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر مكانه التجار عندما قال ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا. ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا لان هذا الغالب على التجار، الغالب على التاجر انه ياتي بالسلع الرديئه ويلبسها لباس السلعه الجيده، وايضا ياتي فيبيع السلعه وفيها العيب ولا يظهره، ياتي بالغبن يغرر بالناس او يغبن الناس كبيع المصارات والمحفله وكالمساله في مساله المزاد والمساله مساله البورصه وغير ذلك من الاساليب التي يستخدمونها. لذلك قال ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا. وايضا منهم من يستخدم ما ما ما ما من يكون في بيع الربا او شبهه الربا او وسيله الى الربا، ولا يعبأ بذلك ولا يتحرك لتغيير ذلك بحال من الاحوال. هذا ايضا فيه دلاله واضحه جدا على انه يبعث يوم القيامه فاجرا. اذا التجار يعني محل خطر عظيم، اهل التجاره يعني هم في محل خطر عظيم، يعرضون أنفسهم إلى حساب الله جل في علاه الأليم. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، والفاجر هو الذي تعدى حدود الله جل في علاه والذي فسق ولم يتب من ذلك. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، وكأن الفجور ملازما للتجار، لا سيما وأن الأسواق أبغض الأماكن إلى الله جل في علاه لما فيها من الكذب والخداع والغش، ولما فيها من التألي على الله فعلا، لما فيها أيضا من التجرؤ على القسم وعدم توقير القسم. فهذه كلها أسباب تصل بالتاجر إلى الفجر والفسوق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا استثنى إلا من اتقى، يعني إلا من اتقى الله من هؤلاء التجار ما شغلته الدنيا عن الدين. لأنه أيضا لابد أن تقول أن من مادة أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا لأنهم قد شغلتهم الدنيا عن الدين، والمعنى بأنه في صفقة تجارية يمكن أن يترك الصلاة كلية، مسكين واحد يمكن أن يترك الذكر والقرآن والعلم وغير ذلك. وكم ممن يتاجرون ويتركون مجالس العلم، وكم ممن يتاجرون تأتي الصلاة ويتركونها، وكم ممن الذين يتاجرون

ثم كلما رأى عينه بذلك قتله في نفسه. أذاه إذاء ليس بعده إذاء. وقلنا كما أن الخير المتعدي تعظم فيه الحسنات فالشر المتعدي كذلك، الشر المتعدي كذلك لا ضرر ولا ضرار. لذلك الذي يمن على الناس كأنه أخطأ من أكثر من وجه وأتى كبيرا من أكثر من وجه، أهمها المنان قد وضع في الكبيرة في أكثر من وجه. أريد وجها واحدا وأهم الوجوه، ما هو؟ خليها سؤال حاتم بعد السؤال إن شاء الله بعد درس. إذا نفسي شديد، ممتاز. رب زدني علما، أتى إجابة سديدة. نعم، أنا أرى أنه منعم، لم يرى نعمة الله. الصحيح أنه لم يثبت النعمة لله للفلاح وليس النعمة لنفسه. ما أروع الإجابات التي جاءتنا منكم، جزاكم الله خيرا. فهنا لم ينظر إلى المنعم الأصيل الأول، لم يتعبد الله بالأولية الأول الآخر، حسب أنه المنعم ونسب النعمة لنفسه. وهذا الذي كفر الله به صاحب الجنة عندما دخل الجنة، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لما له من المكانة، لما له من المكانة. فهذا المنان كأنه ألغى النعمة، نسبة النعمة لربه جل جلاله، وأثبت نسبة النعمة له. وهذا تجني ويصل فيها أنها كبيرة عظيمة جدا من العظائم، الغاو نسبة النعمة لله جل جلاله وإثباتها لنفسه. وهذا فيه نوع شرك، وهذا فيه نوع شرك. لذلك قال ثلاثة نعبد الله غير يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال والمسبل إزاره، والمسبل إزاره لا يرضى الله إليه يوم القيامة ولا يرحمه، لأن نال الرحمة، ولا يزكيه بل وله عذاب أليم. هذه دلالة على إسباب الإزار على الكبائر. لكن الحق أن الإصاب هنا قد جاء مقيدا في رواية أخرى، ويحمل على المقيد بأن الإنسان قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إذا قيد هنا، قيد الإطلاق في هذا الحديث بقوله خيلاء. والحق لأن التقييد صحيح هنا، لأن الإسبال قد جاءت عقوبة كاملة في حق المسبل، لكن الإسبال نوعان: إسبال بكبر خيلاء يتمخطر كما يمشي كالطاووس ويجر ثوبه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أوضاع على ذلك برجل مشى يتمخطر سهوا، قال فقسم الله به الأرض فهو يتجنجل فيها إلى يوم القيامة. فالحق هنا الإسبال الذي فيه هذه العقوبات الثلاث: لا ينظر الله إليه، ولا يزكي، ولا عذاب أليم. المثبت تخيلا، تكبرا، وخيلاء المثبت تكبرا. وهذه أيضا كبيرة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيستدل على الكبر الإسبال متكبرا، الإسبال متكبرا يمشي بين الناس كالطاووس لا يراهم. فإذا استحق هذا العقاب الوخيم والكبير من الكبائر أن المثبل وإن أسبل على غير خيلاء فهو أيضا آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: الكبر لله والعظمة لذاتي. فالله لا ينازع على صفة من صفات الكبر، صفة من صفات الله جل وعلا. قال المنان والمثبل إزاره، والمنفق والمثبل إزاره، والمثبل المنان والمثبل إزاره، والمنفق سلعته بالحرف الكاف. وهذا هو الشاهد، قال والمنفق سلعته بالحرف الكاذب، قد يربح فيها درهما درهمين ثلاثة أربعة،